50 languages. 70. 60. 60. في المصرف. At the bank. At the bank. أريد أن أفتح حساباً. I would like to open an account. I would like to open an account. إليك جواز سفري. Here is my passport. Here is my passport. وهذا هو عنواني. And here is my address. And here is my address. أريد أن أودع نقوداً في حسابي. I want to deposit money in my account. I want to deposit money in my account. أريد أن أسحب نقوداً من حسابي. I want to withdraw money from my account. I want to withdraw money from my account. أريد أن أستلم بيانات المصرفية. I want to pick up the bank statements. I want to pick up the bank statements. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. I want to cash a traveler's check. I want to cash a traveler's check. كم هي الرسوم؟ What are the fees? What are the fees? أين أوقع؟ Where should I sign? Where should I sign? إنني أنتظر حوالة من ألمانيا. I'm expecting a transfer from Germany. I'm expecting a transfer from Germany. هذا هو رقم حسابي. Here is my account number. Here is my account number. هل وصلت النقود؟ Has the money arrived? Has the money arrived? أريد أن أبدل هذه النقود. I want to change money. I want to change money. إنني بحاجة إلى دولار أمريكي. I need US dollars. I need US dollars. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Could you please give me small bills? Could you please give me small bills? أين هو أقرب صراف آليك؟ Is there an ATM? Is there an ATM? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ How much money can one withdraw? How much money can one withdraw? ما هي البطاقات الائتمانية التي يمكن استعمالها؟ Which credit cards can one use? Which credit cards can one use?